أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراعيد بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: باب القبلة. نحن في أبواب القبلة. يقول رحمه الله: حدثنا باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام. قبلة أهل المدينة يعني وأهل الشام ومن وراهم. قبلة أهل المدينة الشارع، اللائحة هذه. قبلة أهل المدينة اللي تستقبل الكعبة، هذه اللائحة تستقبلها لأنها شمال المكة. يقول رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة. نعم. وأهل الشام والمشرق. وأهل الشام والمشرق قبلتهم اللائحة هذه الشمالية، هذه اللي فيها الحجر وفيها المرزاب، هذه قبلة الشام لأنه مرى ظهورنا من هنا. يقول رحمه الله: حدثنا ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول البخاري: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، ولكن شرقوا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وفسر العلماء هذا الحديث كله بأن المقصود الذي ليس بينه وبين القبلة بنيان، أما الذي في البيوت فقد أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول رآه عليه الصلاة والسلام بأخته حفصة على لبنتين مستقبل الكعبة، ما في شيء، مستقبل القبلة، يعني معناها أن في البيوت لك أن تستقبل القبلة، أما في الصحاري فلا، في الصحراء لا تستقبل القبلة ولا تستقبلها، لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا جمع طيب. يقول رحمه الله: نعم. حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن الزهري. عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن زيد يسمى، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط أو البول فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض حمامات مستقبلها الكعبة، يقول فننحرف قليلا ونستغفر الله، لأن حتى لكن في البيوت أجمع العلماء على أن في البيوت جائز لحديث ابن عمر. نعم. وعن الزهري عن عطاء قال: سميت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن الزهري يقول البخاري رحمه الله يعني متابعات، وعن الزهري حديث سند آخر، وعن الزهري عن عطاء بن يزيد بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول: ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت على العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هنا بمعنى عنده، لأن حروف الضرب وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فمن هنا بمعنى عنده. واتخذوا عند مقام إبراهيم فصلى. فلو كانت أن من بمعناها ما تتصرف ما قال لأحد أن يصلي إلا عند المقام، أما إذا كان بمعنى عنده فعند الحرم كله يسمى مقام إبراهيم، تصلي هنا تصلي هنا لأن المقصود عنده. فمن هنا بمعنى عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم يعني عند مقام إبراهيم مصلى. المقصود يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال سألنا من عمر الرجل انطاف بالبيت على العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته. يقول سألنا عبد الله بن عمر الرجل انطاف بالبيت ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة هل يأتي امرأته؟ فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وصلى بالمقام، هذا الشاهد، وصلى خلف المقام ثم خرج إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا رأي ابن، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن لنا في رسول الله أسوة حسنة، لا يمكن أن تتم عمرتك ولا يتم حجك حتى تسعى بين الصفا والمروة، ما يمكن يكتفي تطوف بالبيت وبس، ما يمكن، لابد تفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه وهو الطواف بالبيت ثم الصعي بين الصفا والمروة، تصلي ركعتين خلف المقام ثم الصفا والمروة لابد منها، لأنها ركن، لأن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فمن ضيع ركن من أركان فكأنه هدم الشيء اللي يريده، هدم عمرته أو هدم حج مثل الخيمة اللي لها عمودين، ندم واحد خلاص ما عاد تصلح، تطيح عليك الإنسان. فلا بد للعمرة وللحج أن تطوف بالبيت سبع مرات وتصلي خلف المقام ثم تظهر إلى الصفا وتسعى سبع مرات بالمسعى. نعم. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. سألنا جابر رضي الله تعالى عنه عن إنسان طاف بالبيت وصلى خلف المقام لكنه ما سعى بين الصفا والمروة هل يأتي امرأته؟ قال لا يقربنها، لأنه باقي ركن من الأركان، ما تمت الحج، ما تم الحج ولا تمت العمرة، واللي ما يأتي بسعي لا تصح عمرته ولا يصح حج. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن سيف بن سليمان قال سمعت مجاهد بن جبر يروي عن قال أوتي ابن عمر. يقول مجاهد ابن عمر رضي الله عنه لما فتحت مكة تفرق المسلمون والصحابة فيها عام الفتح، لكن ابن عمر جاءه آت قال الرسول دخل الكعبة جاء يهرول. عبد الله بن عمر يحب الاقتداء بالرسول بكل شيء، فجاء يجري حتى وجد الرسول قد خرج على الباب عليه الصلاة والسلام بين الدرفتين بين البابين، يعني بين الدرفة هذه والدرفة هذه، خارج من الباب بينزل على الدرجة، فوجد بلال وراءه، فخاف لما نزل الرسول الأرض طلع ابن عمر على الدرج ووجد بلال على الباب ينزل، قال أصلى الرسول؟ قال نعم. قال بين الساريتين، يعني ساريتين هذه وساريتين، ثم في وجه الكعبة، يعني لما صلى هناك بين ساريتين ثنتين هناك، ثم لما أراد أن يخرج في وجهه صلى هنا أيضا. الكعبة كلها قبلة للإنسان اللي بيتطوع، كلها قبلة. يقول ونسيت وأنا أقوله كم صلى، نسيت أن أقوله ركعتين ولا أربع، ويقول نسيت أن أسأله كم صلى، إنما دخل ابن عمر وصلى ركعتين من جهة الساريتين اللي تتجه إلى اليمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها. يقول عطاء ان سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت صلى في نواحيها كلها يعني يمين ويسار. نعم. ولم يصلي حتى خرج منه. دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. يقول دعا في نواحيها كلها ولم يصلي. لكن ابن عباس عن فتح مكة له 6 سنوات و7 سنوات. لكن حدث ابن عمر وحدث غيره من موالي ابن عمر أن الرسول صلى فيها، دخل وصلى فيها، لكنه لم يصلي فيها حتى أخرج الأصنام 360 صنم، ومنها هبل، ومنها صورة إسماعيل وإبراهيم، ومنها كذا وكذا، فكسرها معه غصن فعود يرمي كل ما هوى إلى شيء ونكس على وجهه، أو على شيء طاح على ظهره، أو على شيء طاح حتى انتهت، ثم جمعت كالقمامة وخرجت من الكعبة. لما طهرت الكعبة صلى فيها. أما حجة الوداع فلم يفتح ولم يصلي فيها عليه الصلاة والسلام، صلى فيها لما فتح مكة صلى. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عاذب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 و17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو القبلة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. يقول البخاري رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. التوجه نحو الكعبة يعني القبلة الكعبة. يقول حدثنا وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استقبل القبلة وكبر، لأنه شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، لا يمكن أن نكبر إلا إذا استقبلت القبلة، إلا إذا كان تطوع لك أن تستكبر ثم تنحرف أي شيء. أما الفريضة فلا بد أن تستقبل القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فتستقبل القبلة ثم تكبر للصلاة وتصلي صلاة الفريضة. أما إذا كبرت لغير القبلة فلا تصح صلاتك، لأنه من شروط الصلاة أن تستقبل القبلة الإنسان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عن أبي إسحاق وهو جده جد إسرائيل قال حدثنا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 و17 شهرا. يقول البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نحو بيت المقدس حينما هاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس قال 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم لما أكثر من الصلاة من دعاء الله تعالى أن يوجهه إلى الكعبة أجاب الله دعوته، قال فقد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك قبلة المسجد الحرام، فولي وجهك قبلة وحيثما تكون فولي وجهكم قبل المسجد الحرام وحيثما تكون فولي وجهكم قبلة. فاستقبل الناس الكعبة يوم نزلت الآية، استقبل الرسول الكعبة وصلى فيها بعدما صلى 16 أو 17 إلى المقدس. ولهذا نزل سئل الرسول عن الجماعة اللي صلوا إلى المقدس وماتوا ماذا قال؟ لا يضيع الله أعمالهم، لا يضيع أعمالهم، ما يضيع نياتهم ولا يضيع عملهم، مكتوب عند الله تعالى تصدق أي عمل تعمله لوجه الله فهو مكتوب عند الله، يعطيك الله إياه ولا يظلمك شيئا. الشاهد أن الرسول انحرف، قيل صلاة الظهر وقيل صلاة الفجر وقيل صلاة العصر الله أعلم، انحرف إلى الكعبة، صلى إلى الكعبة، ثم ذهب رجل صلى معهم من الصحابة رضي الله عنهم فأتى إلى مسجد القبلتين فقال أشهد أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة، فدار الناس بإمامهم فيها أن الحركة لأجل الصلاة لا بأس بها ما تضر الصلاة. فداروا بإمامهم من الشام وداروا إلى الكعبة، داروا دورة شديدة حتى وصلوا إلى استقبلوا الكعبة. فيها من الفوائد قبول خبر الواحد، وفيه الرد على بعض الذين معهم تشدق وما حتى هلك وهلك المتنطعون، معهم تنطع ومعهم تشدق، لا نقبل خبر الواحد، الأحد ما نقبلها، ليه ما تقبل الأحد؟ السنة كلها أحد، كل السنة أحد، فإذا ما قبل الأحد إيش نقبل؟ راحت علينا السنة كلها ضاعت. فهذا قبل واحد نفر جاءهم ورشد أن الرسول انحرف إلى الكعبة، انحرفوا ما تحقق، ولا قالوا أنت كاذب ولا صادق ولا أحد ولا شيء. ففي خبر أن قبول خبر الواحد أنه حجة في العقائد وفي غيرها، في العقائد والفقه عندهم يقول في العقائد ما نقبل إلا كذا ولا نقبل هذا، كله كلام فارغ لا بأس به، ومن تلبيسات الشيطان على بني آدم، من تلبيسات الشيطان على بني آدم ليخدعه ويخرجه من طوره ويخرجه حتى من الطريقة المسلمة، من طريقة المسلمين. وإلا فالأحاد كل الشريعة أحاد، كل الشريعة أحاد تجدها، فإن نقبل الأحاد في العقائد وفي الأحكام وبكل شيء، نقبله نقبل الأحاد إذا صارت مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان رسول يحب أن يتوجه، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، أنزل الله تعالى وتقدس قال نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. على حين قالت اليهود ما ولاهم عن قبلتهم، ليش ولوا؟ كانوا يصلون المقدس، هم فرحانين اليهود مبسوطين ان الرسول يصلي الى قبلتهم، فلما حرف قال ما ولاهم عن قبلتهم. يقول اليهود هذول ما يفهمون حاجة ويبون يجعلون الناس كلهم على دينهم، ما ولاهم عن قبلتهم. يقول الله تعالى قل لله المشرق والمغرب، لله القبلة هنا والقبلة هنا كلها، المقدس والكعبة كلها لرب العالمين، فأينما توجهنا فنحن نريد رضا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله، هشام بن عبد الله الدستوائي قال يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي فريضة نزل وصلى إلى الكعبة، استقبل الكعبة وصلى إليها، لأنه ما في مشكلة، ما هي مشكلة ولا في مشقة، أنخ الناقة الإنسان برك الإبل وصلى الفريضة على جهة القبلة. أما إذا والسيارة كذلك ما يكلفك أنك تنزل من السيارة وتصلي إلى الكعبة، الفريضة خاصة. يقول وأما يقول جابر رضي الله عنه وأما النوافل فكان يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام بس ويمضي حيث اتجهت به، يمضي حيث اتجهت هنا ولا هنا ولا هنا، المهم الله أكبر إلى الكعبة ثم تمضي الناقة حيث شاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة، عن علقمة بن وقاص الليئي، عن علقمة بن يزيد النخعي أيضا قال قال قيس النخعي. نعم. قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علقمة بن قيس النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والنخع كلهم من أصحاب المسعود ويروون عن الأسود وإبراهيم بن يزيد وقيس وقيس بن النخعي، جميع هؤلاء كله مجموعة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالنا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات فصلى ثم سلم، لما سلم فقال له الناس انك هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا ما حدث شيء. قالوا يا رسول الله بقي كذا وبقي كذا. يقول فثنى رجليه ثم كبر واتى بالذي يقولون ثم سجد سجدتين للسهو. عن سجدتي السهو متى تأتي بها الانسان؟ اذا نقصت الصلاة تأتي بها بعد السلام، واذا بنى الامام على غالب ظنه تأتي بها بعد السلام، وما عدا كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام الا اثنتين، سجود السهو قبل السلام بما عدا ركعتي تسليمتين والسلام. سلم عن نقصانه فيما نقل كذا امام الحي بالظن عمل، يعني غلب على غالب ظنه، نبهه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ورفض ان يطيعهم حتى صلى. لما صلى سلم ثم كبر وسجد سجدتين، كبر بعدما سلم وسجد سجدتين. هذا الامام اللي غلب على ظنه انه صادق، وان اللي يسبحون مخطئين، اللي يسبحون الجماعه على خطا، وهو اللي عصوا فرفض ان يطيعهم، فصلى عليه ستنا رجليه. في الكلام هذا من الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنني بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون، بشر ينسى وينام ويمرض وكل شيء يعمل به، إنما أمور الآخرة وأمور توجيه الناس وأمور تبشير الناس لا يمكن أن يمسها شيء، لكنه ينسى كما ننسى وينام كما ينام الناس، بشر وأنا مثلكم مثل الأبد، إلا أن أثر شرفه الله بالرسالة، فلا يجوز أن نعطيه من حقائق الله أو من خصائص الله عليه الصلاة والسلام. خصائص شيء وخصائص رب العالمين شيء، فأنت لا تغلو في الرسول فتعطيه حقوق رب العالمين فتشرك، ولا تسلخه عن خصائصه وميزاته وأنه معصوم من الكبائر، أما الصغائر فليس المعصوم له ولا غيره، الذنوب الصغائر ليس بمعصوم لا نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء. الصغائر تجي اللمم اللي يسميها ربنا في سورة النجم اللبب، إلا اللمم فإنه يصيبها النبي وغير النبي وقبل النبوة بعد النبوة يصيبونها، لكن الكبائر معصومين، الكبائر جميع الأنبياء معصومين قبل النبوة وبعدها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثنى رجليه، ومن فوائد هذه أيضا أن الإمام إذا سلم وحرف إلى الجماعة ما يجوز أن يقوم وقائم، نبهوه قالوا بقي صلاة بقي ركعة أو بقي سجود أو بقي كذا، لا يجوز أن يقوم وجهه إلى الجماعة، إن قام وجهه إلى الجماعة بطلت الصلاة، لازم ينحرف أول يستقبل القبلة ثم ينحر قائما، ينحرف يستقبل القبلة هو جالس ثم ينحر قائم ثم يكبر ويأتي من بقي، فإن قام وجهه إلى الناس وثم بعد أن يستدار بطلت الصلاة. نعم. فذكروني. فقال إذا نسيت فذكروني، فإنما أنا بشر أنسى كما تنسون ونام كما تنامون، بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرد إعادة لا من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآيات الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آيات الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سميت أنسا بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى. باب ما جاء في القبلة ومن يرى لا إعادة على من صلى إلى غيرها ثم انتبه بعد ذلك لا يعيد. هذا كثير من يرى من العلماء أنك إذا صليت إلى غير القبلة مثلا غيم والشمس ما تشوف ولا فيه نجوم تستدل على القابة ثم صليت أنت وجماعتك إلى غير إلى الشرق أو الغرب ثم تبين بعد ذلك بعدما صليت وانتهيت تبين أنكم صليتوا إلى غير القبلة، أما بالأعلام بالجبال والنجوم وشيء من هذا ما تعيد الإنسان، صليت الفريضة خلاص الفريضة ما تعاد مرتين، ما تعيد الصلاة الإنسان. يقول البخاري وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه. يقول هذا استدل بهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في ركعتين الظهر ركعتين ثم سلم ثم نهض وجلس إلى خشبة يشبك أصابعه فأتاه ذي اليدين قال أقصرت الصلاة من نسيت؟ قال لم تقصر ولا نسى. قال بلى باقي ركعتين صليت من اثنتين وبقي اثنتين من صلاة العشي مدر الظهر أو العصر بعضهم قال أنها الظهر. فالشاهد أنه أتى عليه الصلاة والسلام ثم كبر وأتى بالركعتين اللي قالوا له ثم سجد للسهو. يقال أنه سلم وسجد للسهو خارجه ويقال أنه سجد للسهو مع الصلاة الله أعلم. الشاهد أن ذي اليدين أخبره قال قصرت أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى صليت ركعتين وسلمت ثم استقبل غير القبلة. الرسول استدبر القبلة لما انتهى من صلاة الركعتين قام إلى خشبة واستدبر الكعبة هناك. قال حدثنا عمرو بن عون يقول يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال هشام بن بشير قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث. يقول قال يقبل أنس إن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث منها أن يصلي خلف المقام. قال كل الرسول صلي خلف المقام فقال فنزل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى موافقة لعمر. يقول وافقت ربي بأن الجلباب ما هو الحجاب ما نزل إلا في قصة زينب بنت جحش لما تزوج الرسول زينب بنت جحش نزل الحجاب وهو لا وإن سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية خاصة لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وعما الجلباب فهي عامة لجميع المسلمات. يقول وقلت له لو حجبت نساءك فنزل قوله تعالى نعم وآيات الحجاب قلت يا رسول لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر يعني يلبسن الجلابيب. وإلا فالحجاب نزل في قصة زينب قبل أحد أو بعد أحد سنة ثلاث من الهجرة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجه ربه إياها وكل النساء كنا أهالي كنا إلا أنا زوجنا الله من فوق سبع سماوات لما قضى زيد منها وطرا زوجناك. كانت مع مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فطاب خاطره منها وكأنها تتكبر عليه وتتعنف عليه فكره بقاؤه معها. والرسول يقول ابقى مع امرأتك لكنه كره بقاؤه معها فطلقها. لما طلقها وانتهت العدة أمر الله الرسول أن يدخل عليها بدون ولي ولا شهود ولا شيء. لما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على الناس حرج في أزواج أدعيائهم. أنت زيد بن حارثة دعي لك يعني مولى لك فلا في حرج كون تزوج امرأته وبعده ما في شيء. الشاهد أن زينب زوجها ربها من فوق سبع سماوات نعم وهي التي نزلت في آية الحجاب وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب نزلت فيها. وفي أزواج الرسول التسع أما غيرهم فلا إنما نزلت آية الجلباب هي اللي وافق بها عمر لأن إذا لبست الجلباب ما تعرف جسدها ولا تعرف من هي. تلبس الجلباب من فوق ثم تجعله كذا على نصف اللحية ثم تترده ثم تلفه لفا ما حد يدري من هي هذه ولا حد يعرفها. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدلوا أزواجا. قال عمر للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه يضيق عليهن ويزعن الرسول لو تركتهن وطلقتهن وخطى أزواجا غيرهن نزل قوله تعالى نعم في سورة النجم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات سائحات طيبات وأبكارا. فنزلت هذه الآية موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الآية نزلت بعد ما حبس نفسه عليه الصلاة والسلام في المشربة 29 يوم نعم. حدثنا قال حدثنا ابن أبي مريم يقول البخاري حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد الطويل قال سمعت أنسا بهذا يقول سمعت أنسا بهذا الحديث يعني يحدث بموافقة ربنا تعالى وتقدس لما قاله عمر بن الخطاب نعم. قال رحمه الله عمر ملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم لو يكن نبي بعد الرسول لكان عمر ملهم نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءه آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. هذا تكرير لما سبق. يقول ابن عمر رضي الله عنه بين الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إذ نزل عليه استقبال القبلة الأمر باستقبال الكعبة فذهب إنسان صلى مع الرسول وأخبر أهل القبلتين أشهد أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وعباد بن بشر قال عماد بن بشر من الصحابة الأنصاري داروا إلى الكعبة فيه قبول خبر الواحد داروا إلى الكعبة مستقبلين بيت المقدس فداروا من كذا الصفوف والإمام داروا إلى نحو الكعبة حتى كملوا صلاتهم. معنى هذا أن الحركات التي في صلب الصلاة ومعنى الصلاة وأنها تريد بها الصلاة ولكنك ما خرجت عن مكانك أنت في خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسة فثنى رجلي وسجد سجدتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن شعبة قال عن الحكم بن عتيبة عن حكم بن عتيبة قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاة الظهر أو العصر صلاة الظهر فزاد خمسا زاد واحدة زاد خامسة فقام عليه الصلاة والسلام لخامسة سبحوا به جلس ثم لما انتهى سجد سجدتين جلس عليه ثم لما انتهى من التحيات سجد سجدتين للسهو. فهذا الإمام إذا قام إلى خامسة ساهي وسبحنا به ولم يرجع سبح الناس به ولم يرجع فهو الصلاة تبطل. إذا سبح الناس به وهم متيقنين وهو خامسة صحيحا فإنه إذا لم يرجع تبطل صلاته وصلاة من وافقه من قامه عامل. يقول دار أن الإمام زاد واحدة ويقوم يتابع الإمام تبطل صلاة من تابع الإمام. أما من تبعه ساهي أو جلس حتى جاء رجع إليه الإمام فصلاته صحيحة. هذا في مسألة الجماعة اللي يصلون اللي تابع الإمام عامدا تبطل صلاته واللي تابع الإمام ساهي أو أنه جلس حتى أتاه الإمام فصلاته صحيحة منه. أما الإمام نفسه فإن سبح به ولم يرجع فصلاته باطلة وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة فثنى رجلي وسجد سجدتين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له أزيد في الصلاة خمس صليت خمس قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجلي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وكبر ثم سجد سجدتين للسهو يعني أنه ساهي صلى خمسة سهو فثنى رجليه وصلى وكبر وسجد سجدتين. السجدتين تقوم مقام غيرها تجبر الشيء الذي بنت تغضب الشيطان وتجبر ما فعلته الإنسان من النقصان أو الزيادة. نعم. أبواب المساجد باب حق البزاة باليد من المساجد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة. نعم. فلا يبزقن أحدكم قبل وقبل قبلتي ولكن عن يساره تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائي فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا. نعم. أبواب المساجد يقول البخاري رحمه الله باب المساجد. نعم. باب حك البزاق باليد من المساجد. باب حك البزاق أو التفلانة من القبلة. انظروا يا إخواني، لاحظوا وش اللي حصل اليوم من علامات الساعة ومن البدع. تجد الناس اليوم يجيب إعلان يلصقوا باب المسجد من الداخل، يلصقوا في غرة. الغرة هذا كم؟ الرسول يقول لو أخرج قذاتا له أجر كذا وكذا. كم يجي الغرة اللي خرب باب المسجد ونجس المسجد؟ الرسول حكى تفلانة في الباب في الجدار. فكم يجيب غرة ثم يجيب إعلان، إعلان سواء قرآن أو سنة أو أي شيء. ولازم الإنسان يشكه، لازم المسلم إذا رأى إعلان في باب المسجد أو طاقة المسجد أو جدران المسجد وجب على الإنسان أن يزيله، لأنه من البدع الذي حدثت في زماننا هذا. لازم تزيل الإعلانات وتحك المستطاعة من الباب النجاسة اللي وضعها، لأنه من البدع والغرى هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. الرسول أخذ التفلانة حكها بيده الشريفة وأنتم تحطون غرى ما ندري هو نجس ولا، هذه بدع لا شك. لكن الإعلان هذا من البدع أيضا. الغرى كبيرة من كبائر الذنوب، والإعلان هذا من البدع، لأنه لم يفعله أحد من السلف الصالح ولا من بعدهم إلى قريب. إنما جد في زماننا هذا، في هذا الزمان جد، في هذه السنة واللي قبلها جد يحطون الإعلانات، أما عن بيع وشراء وإما عن إنسان نبي حاضر يسوي محاضرة، تحط إعلان في المسجد علشان إنسان نبي حاضر يسوي محاضرة. ما تخافون الله، تلوثون باب المسجد وتحطون بدع. اللي يبي حاضر يحاضر، اللي يبي حاضر يحاضر. اقول عند باب المسجد يا جماعة فلان يبي لكم محاضرة بمكان ثاني، ولا تحط غرة وتحط ورقة تحط فيها الورقة هذه حتى له قرآن ما يجوز تعلق، أو حديث من حديث ما يجوز تعلق. والغرة بدعة من البدع وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن تقول للناس، الناس ما يطيعونك ويعملون ما يشاءون ويرون أنك أنت اللي مخطي. ليه؟ فإذا أنك نبي حدا إعلانات في الناس، هذا قرآن وهذا حديث وهذا كذا، هذا كله من انتكاس العقول وبعد الناس عن الشريعة. نعم. على حدثنا قتيبة بن سعيد. على حدثنا قتيبة بن سعيد. على حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر. قال حدثنا عن حميد الطويل. عن حميد الطويل. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فشق عليه وغضب، غضب غضبا شديدا، ثم قام عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فحكها بيده الشريفة، أو جاب حجر أو حكها بيده الشريف حتى أزالها. وفي الحديث قصة. نعم. فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبدو أن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يبصق فليبصق عن يمينه أو عن شماله. لكن إذا كان في المسجد ما يمكن يبصق لا عن يمينه ولا عن شماله. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أنك تأخذ طرف ثوبك الإنسان وتدخل فيه ثم تحك وتخليه، أما تدخل في المسجد على يمينك عن شمالك لا. هذا الكلام إذا كنت خارج المسجد فلا تدخل عن قدامك، إنما عن يمينك أو تحت قدمك، عن يسارك أو تحت القدم، أما قدام وجهك فلا تدخل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجهك الإنسان، ربنا تعالى وتقدس قبل وجهك، ولا نؤول ولا نفسر ولا نقول ماذا ولا ماذا. ظل كثير من العلماء بهذا الكلام، منهم بن حجر والنووي وغيرهم، يقولون لا هذا الحديث ما هو صحيح، والله ربنا ما هو في المسجد ولا قدام المسجد، يعني تكذيبا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث صحيح وموجود، والرسول حكى النخام من المسجد وقال إن الله قبل وجه المسلم، الله قبل وجه المسلم فلا تسوق قبل وجه الإنسان. فهذا الحديث نؤمن به إيمانا إجماليا، ما نؤول ولا نفسر ولا نقول. الله تعالى وتقدس معنا في كل مكان بقوته وقدرته واطلاعه وعظمته، معنا في كل مكان. ولو نؤمن بهذا إيمانا إجماليا، ما نفسر ولا نؤول ولا نتكلف، هذا ما يمكن، والله ما يصير في الجدار، والله كذا، هذا كله نعوذ بالله من انتكاس العقول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسك قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في قبلة المسجد أو في جدار المسجد فغضب غضبا شديدا وذهب حكها بيده بيده الشريفة حكها حكها حكها ثم قال لا يبصقن أحد قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث لا يجوز أن يؤول ولا يفسر ولا ينكر بل نؤمن به إيمانا إجماليا إيمان إجماليا لأن الله معك في كل مكان تعالى وتقدس بعزته وقدرته وسلطانه وعظمته وهو فوق عرشه وهو فوق عرشه لكنه معنا في القدرة والاطلاع وشمل العلم وغيره معنا تعالى وتقدس. فالشاهد أن الله قال لا يبصقن أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجهه هذا تؤمن به إيمانا إجماليا ولا تفسر ولا تؤول ولا تقول شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نقامة فحكه. يقول البخاري رحمه الله مكرر ما سبق مؤكد قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن انس قال عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى نخامه في قبلة المسجد فحكها وغضب وحكها وقال لا يبصقن احدكم قبل وجهه فان الله قبل وجهه لا تبصق قبل وجهك ولكن اذا كنت خارج المسجد فعن يسارك لما تحت خدمك ولا عن يسارك وإلا فخذ طرف ركابك وحط النخامة فيه إذا كنت في المسجد أو كنت تصلي وافركها وخلها فيه أو مناديل اليوم المناديل الحمد لله رخيصة. نعم. باب حق المخاطب الحصى من المسجد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حق المخاطب الحصى. باب حق المخاطب الحصى أحيانا يحكها بظفره وأحيانا يحكها بحجر والقضية مرتين الظاهر القضية حصلت مرتين مرة غضب وحكها بظفره ومرة حكها بحجر حصل على حجر. حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة وأبا سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. يقول الاثنين أبو هريرة وأبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في قبلة المسجد فتناول حصاة وحكها من المسجد وغضب على من فعل هذا ونهى الناس كلهم أن يفعل أحد في المسجد بهذا الفعل. نعم. فقال إذا تنقم أحدكم فلا تنقمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يقول الرسول تمام الحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الرسول قال إذا أراد أن يبصق أحدكم فلا يبصق قبل وجهه ولكن تحت قدمه أو عن شماله. هذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه ما يستطيع يدفع عن يساره إلى الناس صفوه والناس حوله ولا تحت قدمه ولكنه يحفل بثيابه ويحك لما يخرج. نعم. بغسل ثوبه إلى خرج. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عكيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا حدثنا باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. الباب الأول باب لا يبصق قبل وجهه، والباب هذا لا يبصق عن يمينه، هنا لا يبصق. قال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد. عن عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري. عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساة فحتها. يقول إن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في قبلة المسجد فأخذ حصاة فحكها عليه الصلاة والسلام، ثم جاء في الحديث اللي سبقه لا يبصقن أحدكم قبل وجهه ولكن عن يساره ثم تحت قدمه اليسرى ولا عن شماله. إذا كان في المسجد فلا يمكن يبصق حتى تحت قدمه اليسرى ولا عن يساره لأنه لوث المسجد، والرسول أخبر أن القذائف اللي تخرج يخرجها الإنسان له أجر كبير، فالنخامة إذا حذفها في الأرض أو حذفها عن يساره فيها كم فيها من القذائف. لكن كلام الرسول هنا في خارج المسجد، إذا أردت أن تسفل الإنسان تسفل عن شمالك أو تحت قدمك اليسرى ولا تسفل عن يمينك حتى لو أنت خارج المسجد، اليمين وقبلتك لا تسفل عليها حتى ولو خارج المسجد. وإنما الرسول هنا أخذ حصاة فحكها القذائف السفلانه من المسجد من جدار المسجد، حائط المسجد يعني جدار المسجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أجوبة قال أخبرني قتادة قال سميت ونزان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. يقول رحمه الله مؤكدا حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة. قتادة قال سميت أنس قال قال سمعت أنس بن مالك يقول لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره، يدخل عن يساره. نعم. باب ليبذق عن يساري أو تحت قدمي اليسرى. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سميت عن زمن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبذقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ليبصق عن يساره. باب ليبصق، البخاري يقول باب ليبصق عن يساره، أما يمينه ممنوع وتحت قدمه اليمنى ممنوع سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. يقول حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة. قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك. يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبذقن بين يديه ولا عن يمينه. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، ربك تعالى معك في كل مكان بعز عظمته وقدرته وسلطانه وذاته فوق العرش. أما الذات فوق العرش لا، ليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، لكن معنا في القوة والقهر والغلبة والسلطان والشمول العلم. يقول أنس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا زبيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نقامة في قبلة المسجد فحكها بحساة ثم نهى أن يبذق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد في الجدار فحكها بحذاء أخذ حصاة وحكها ثم قال يبصقن أحدكم في قبلته فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى أو عن يساره. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. وعن الزهري متابعاتا وعن الزهري أيضا سمع حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.